عندي يقين بنلقى مخرج متفائل وادري انها بتفرج ناطر ذاك اليوم المبهج اللي الكل منتظر يحين وارجع واتلاقى باحبابي اللي عليهم طال غيابي مشتاق لناسي واصحابي اللي من قلبي قريبي ناطر لحظة ما نتلاقى بدروب الوطن واسواقه يا كثر الناس المشتاقه يا بلادي مشتاقين يعني بنرجع احسن نقوى ورد اللحظات الحلوه حتى بنشرب نفس القهوه اللي عليها متعودين ناطر لحظة ما نتلاقى بدروب الوطن واسواقه يا كثر الناس المشتاقه يا بلادي مشتاقين يعني بنرجع احسن نقوى ورد اللحظات الحلوه حتى بنشرب نفس القهوه اللي عليها متعودين لكن أكثر شي مسبب فيني فراغ كبير فاقد قربك مني ووصلك فاقد أشياء كثير وأدري تفكر فيني لأني ما بطل تفكير بس إحساسي يقول اطمن ما في إلا الخير بترد ضحكتنا المهودة ولمتنا الحلوة المفقودة كل الأبواب المسدودة بتفتح وما ردها تزين بكرة بنرجع أحسن نقوى ونرد اللحظات الحلوة نرجع نشرب نفس القهوة اللي عليها متعودين